أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة أستكمل بعض الأغسال المشروعة، ومعنا في هذه الحلقة وقت غسل المستحاضة. والمستحاضة هي التي يكون معها الدم دائما لا ينقطع، وهي تحيض، لكن متى تغتسل؟ وقد جاءت السنة النبوية ببيان ذلك، فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية لمسلم توضح المراد بالغسل، المراد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية أخرى فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. جاء عقب رواية الليث بن سعد عن الزهري قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وجاءت أحاديث أخرى في معنى هذه أو في معنى هذين الحديثين. وهذان الحديثان فيهما الأمر باغتسال المستحاضة إذا طهرت من حيضها، وجاء في الحديث الثاني أيضا الأمر بالصلاة بعد غسلها. والمرأة المستحاضة تميز حيضتها التي تحيضها وسط هذه الاستحاضة، إما أن تميز الدم الفاسد من الدم غير الفاسد فتعمل بذلك، وإما أن تكون تعرف عادتها فتعمل بذلك، وإما ألا يكون لها عادة ولا تميز، فإنها تعمل كما تعمل صواحبها أي قريباتها، فتتحيض كما تتحيض أخواتها وأمها وقريباتها. وقد حكى ابن عبد البر وابن بطال إجماع العلماء على أن المستحاضة تغتسل بعد إدبار حيضتها إذا كانت مميزة لعدتها، وأما إن كانت غير مميزة فبعد انقضاء الأيام والليالي التي قعدتها، فمتى طهرت اغتسلت وصلت وقت الصلاة الحاضرة. وقد تقدم في حلقة سابقة أن من حدثه دائم أن طهارته تنتقض بدخول وقت الصلاة الأخرى لا بخروج وقت الحاضرة، فالمستحاضة إذا اغتسلت من حيضها فإنها تكون طاهرة وتصلي بذلك ما تشاء من الصلوات حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، إلا إذا جاءها حدث آخر غير حدث الاستحاضة. فعلى المسلمة أن تتفطن لهذا الأمر وأن تكون عارفة لأمور دينها وعباداتها وخاصة الصلاة، فإن الأمر خطير لا بد فيه من التيقظ والاحتراز لهذه العبادة العظيمة. أسأل الله الكريم أن يتقبل مني ومنكم وجميع المسلمين، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.